التي أخذناها بالأمس كانت والذين يرمون المحصنات، والذين يرمون المحصنات على وجه العموم، ولكن هذه صورة خاصة من القذف ورمي المحصنات، وهي أن يرمي الزوج زوجه، يرمي امرأته بالزنا، قل هي زانية، زوجه التي تحته بعقد نكاح، إذا رمى الزوج زوجه التي تحته بعقد النكاح فهذا نوع من القذف، وهذا القذف له حكم خاص، هذا القذف له حكم خاص. ولهذا في القصة المشهورة في سبب نزول هذه الآية أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحناء، هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحناء، يعني هلال اتهم امرأته، اتهم شريك بن سحناء أنه زنى بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك. إيه البينة اللي خدناها أمس؟ أربع شهادة، أربع يشهدوا أنهم رأوا هذا، قال البينة إلا حد في ظهرك، ده الحكم العام ليه؟ للقذف. فقال يا رسول الله، يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، ده الواحد يشوف زوج تزني ويروح يدور على بينة، قلنا نعم. ايه اللي خلى هلال يستغرب الموضوع ده؟ موانع كثير، واحد واحد يقول انه هينفعل تعال ده واحد يدور على بينة، ده الموضوع ما فيهوش صدق، غير كده انه هيكون كيف اشهد الناس تعالوا شوفوا زوجتي، فهناك موانع كثيرة. يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة أو حد في ظهرك، البينة أو حد في ظهرك، حكم حكم النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل عليه سوى. فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. كانت يعني نعمة كبيرة قبل ان الواحد ينزل عليهم، والله نعمة كبيرة متصيل بالسماء، مش صدقني والله انا صادق وربنا سبحانه وتعالى هينزل واحد يبرئ. فقال فنزل جبريل فانزلت هذه الآية او هذه الآيات والذين يرمون ازواجهم إلى قوله تعالى إن كان مصدقا. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهما، لمين؟ هلال وزوجه. فجاء هلال فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب. إذن قبل أن يشهد كل واحد الشهادات ليذكره النبي صلى الله عليه وسلم بالله، وبالتالي قد ما حد فيهم يشهد تعالى اتق الله، العذاب في الدنيا اهون، عذاب الاخره اشد. ثم قامت المراه فشهدت، فلما كانت عند الخامسه وقفوها سننتظر، وقالوا انها موجبه، انها موجبه، هي دي اللي اعتقد على الموضوع. اول شهد شهادات خمسه، جاء دور المرأة شهدت أربعة، قبل الخامسة اللي هي الأخيرة قالوا إنها موجبة، فتلكأت ونكصت رجعت حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت أي المرأة لا أفضح قومي سائر اليوم. يعني شهادة كبير تبقى فيها فضيحة لقوم. قال فنضت، يعني على ما هي عليه، ولم تنكص، لم ترجع عن قوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها، شوفوها، فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء. كأن ده كان وصف مين؟ شريك بن سحماء المتهم بالزنا. إن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء. فجاءت به كذلك بالوصف النبي صلى الله عليه وسلم قال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شك. خلاص كتاب ربنا حكم ان هي تشهد ويشهد وانتهى الموضوع على كده، رغم ان عنده النبي صلى الله عليه وسلم بينه قالها قبل ان، وهي مواصفاته هيكون على مواصفات شريك ابن سحماء. عشان كده بيقول لك طب لو لقينا فصيلة الدم لو لقينا بكذا أدام في حكم في كتاب الله خلص الموضوع. ما دام في حكم في كتاب الله عز وجل كل شيء خلف الظاهر ولا يقدم إلا كتاب الله. يقول لولا ما مضى من كتاب الله، يعني من حكم الله في كتابه في هذه القضية كان يبقى لي اجتهاد بشأن. هل هذا اعتراض النبي صلى الله عليه وسلم على حكم الله ولا تسليم؟ تسليم لأمر الله والحكم الله. يبقى أكيد عقلي المخالف للشرع هو الخطأ وشرع ربنا هو ليه؟ بالصواب. فوجوده على المواصفات تختلف من مواصفات المغني بالزنا لا تجعلنا نقيم عليها حد ولا نفعل معها شيء، حسابها عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى. وورد قصة أخرى عند البخاري ومسلم، حديث سهل بن سعد السعدي رحمه الله رضي الله عنه قال جاء عويمر إلى عاصم بن علي فقال سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله أيقتل به أم كيف يصنع؟ واحد شاف عزوجته واحد راح قتله، هتقتلوه زي ما قتله ولا اصنع به؟ فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاب النبي صلى الله عليه وسلم السائل. فعاب السائل ليه؟ يعني السائل ليه؟ بالضبط. ترش تختار الحاجات، يعني افرض يا عم الشيخ لو حصل، افرض يا عم الشيخ لما تقول لك ما تردش عليك، تردش عليك روح يا ابني ضربت، قول لي ايه الواقع، تسال عن مساله وتسال عن افتراضات في ذهنك. كثير من الناس كثير من السائلين افرض ومثلا ويعني احكي عن واقع، هي فتاوى؟ لا، ده دين وعايزين نتقرب الى الله. ففي واقعة حدثت وبل قال فيها عشان انا حينئذ لما تسأل في واقعة يوفقك الله للجواب ويوفق المسؤول للإجابة. واقع وبنسأل عن واقع ونحل إشكال وظروف معينة، لكن تبقى أسئلة كده. شوف يا رسول الله، افرض رسول الله واحد شافنا عزوجته امرأة، ها تقتلوه لو قتلوا ولا تصنعوا به؟ فعاب النبي صلى الله عليه وسلم السائل، يعني عيب عليك ايه اللي بتعمله ده؟ تعال تسأل، ها؟ فإنما أهلك من كان قبلكم إيه؟ كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فدائما الشباب اسأل السؤال اللي هو أرضيت الشيخ أنا بصلي وحصل كذا كذا، أعمل إيه؟ تمام، كنا بنصلي الجماعة وحصل كذا، كنت صايم وحصل كذا، قلت لزوجتي كذا، قالت لي كذا، كنا عند أمي فحصل كذا، كذا، كلام واضح وصريح ومسألة واقعة نازلة من النوازل، حاجة نزلت به. فالجواب والسؤال حينئذ ييسر. هييسر السؤال وتيسر الإجابة، لأنها واقعة قد حدثت. فأتاه فقال والله لآتين رسول الله لأسألنه. ده معناه انه ما أجبش مين؟ ما أجبش السائل الأول، ما أجبش السائل الأول، انه بيقول واقعا. فوجده قد أنزل عليه، أنزل عليه في هذه الواقعة. فدعا بهما فلاعن بينهما. قال عويمر، كله صح فدعا بهما فلاعن بينهما. قال عويمر إن انطلقت بها يا رسول الله لم كذبت عليها أو كذبت عليها ففارقها قبل أن ففارقها قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت سنة للمتلاعنين إن هو بعد الملعن الصريح مفارقة، خلاص ما ترجعلوش ولا يرجعوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبصروها فإن جاءت به أسحن أدعج العينين عظيما اليدين فلا أراه إلا قد صدق، وإن جاءت به أحمر كأنه أحرق فلا أراه إلا كاذبا. فجاءت به مثل النعت المكروه، المكروه يتهمها بالإيه؟ بالزنا. في الشاهد سواء نزلت في عوين أو نزلت في هلال أو نزلت فيهما فقد يتعدد الأسباب والنازل واحد، ولاحظ نفس أسباب النزول في علم القرآن، قد تتعدد الأسباب ويكون النازل إيه؟ واحد، يعني يحصل حادثة واثنين وينزل القرآن مرة واحدة للإيه؟ للحادثتين، للموقفين. قال تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. شهداء عليه على ما رموه، على ما رموهن به من الزنا. فشهادة أحدهم أربع شهادات، شهادة أحدهم التي تزيل عنه حد القتل أربع شهادات بالله، أربع شهادات بالله. فشهادة أحدهم بالله أو أربع شهادات بالله، لكن بالله تعود على شهادة أو شهادات، أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، أنا صادق فيما شهدت به. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، يعني إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الذنب. ويدرأ عنها العذاب، يعني يدرأ يدفع عنها العذاب، عذاب الحد لا يقام. ايه هو الحد هنا؟ هتقتل، هترجم حتى الموت. ويدرأ عنها هذا الحكم وعذاب هذا الحكم، عذاب الدنيوي، ان تشهد اربع شهادات بالله، ان تشهد اربع شهادات بالله. ملاحظين الاولى اربع والثانيه اربعه، ولا مش ملاحظين؟ طب مين يعرف؟ مين يعرف ليه دي بالضم وليه دي بالفتح؟ فشهاده احدهم الاولى اربع شهادات، والثانيه اربع. تفضل. اللي هي ليه الخبر اربعه ابو اربعه؟ تشهد أربعة، فشهادة أحدهم أن تشهد أربعة. لما كان على الفتح ماشي، لو كانت أربعة يبقى مفعول به والتقدير أن تشهد أربعة، لكن هنا فشهادة أحدهم أربعة، فالشهادة أربع مبتدأ وخبر. يبقى بالرفع تبقى ودول قراءتان، قراءتان في نفس الآية، شهادة أحدهم أربع شهادات، شهادة أحدهم أربع شهادات، والآية الثانية كذلك بالرفع وبالنص. لكن في قراءة حفص عندنا الأولى بالرفع والثانية بالنص، الأولى الخبر والثانية إيه؟ تشهد أربعة. فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه من الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه كان الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، أن الزوج في هذا الاتهام كاذب. والخامسة أن لعنة الله عليه، أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. الرجل قال فيه لعنة والمرأة قال فيها إيه؟ غضب. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وتخصيص الغضب بالمرأة، وهنا أشد أولا الغضب ولا اللعنة؟ اللعنة أشد ولا الغضب؟ يعني تحب لعنة ولا غضب؟ نسأل الله عز وجل الرضا. قال: تخصيص الغضب بالمرأة للتغليظ عليها، لكنه رأى أن الغضب إيه؟ أشد. قال: وتخصيص الغضب بالمرأة عليها التغليظ عليها، انتوا عارفين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم مين؟ اليهود، غضب الله عليهم. فهؤلاء أشد الناس نقصا وسخطا من الله عليهم. فهنا قال وتخصيص الغضب بالمرء للتغليظ عليه لكونه أصل الفجور. لكن نقول إخواني شيء آخر غير القول الشوكاني، إحنا قلنا الغضب المغضوب عليهم يعني الذي علم ولم يعمل. مين اللي عنده العلم اليقيني أكثر، الرجل في هذه المسألة ولا المرأة؟ المرأة. المرأة كده فهي على علم يقيني، تكون على علم، تكون على هذا العلم اليقيني ثم تكذب فعليها الغضب. وتخصيص الغضب المرأة للتغليظ عليها لكونها أصل الفجور مادة. وقال سبب آخر لطيف، قال ولأن النساء يكثرن اللعنة في العادة، ومع استكثارهن منه لا يكون له في قلوبهن كبير موقع، بخلاف الغضب. فاهمين الكلام؟ يعني شغالة لعنة لعنة لعنة، فما يبقى لا لعنة الله عليهم خابت على الكلمة يعني. صح هذا الكلام أو لم يصح، لكن اجتهاد طيب من الإمام الشوكاني رحمه الله. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصدق، وصار السنة بعد ذلك أنه يفرق إيه؟ بين كل واحد يحلف الأيمان الخمسة، يحلف الأيمان الخمسة الشهادات الخمسة، ويذكر قبل الخامسة بالله عز وجل، ثم بعد ذلك يفرق بينهم. وقد ذكرنا أحكام ذلك من قبل فلا داعي لتكراره، لأن الدرس درس تفسير. يعني ليها إيه وعليها إيه والكلام ده كله، ده مسألة فقهية. قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لنزل العذاب، لنزل العذاب مباشرة على الكاذب منهم، ولكن الله ذو فضل عظيم، لكن الله سبحانه وتعالى رحيم، ويمهل الظالمين ويمهل المخطئين عساهم ان يتوبوا وان الله تواب. لولا فضل الله، لولا ان الله تواب وحدث الجواب، لولا ان الله تواب كان حصل ايه؟ لولا فضل الله عليه وسلم كان حصل ايه؟ كان نزل عذاب المقت حالا حالا، لنال الكاذب منهما عذاب عظيم، ولكن الله يعود على من تاب اليه ورجع عن معاصيه التوبه والمغفره، وحكيم فيما شرع من هذا اللعان، وحكيم فيما شرع من هذا اللعان. اذا انه لم يسوي بينه وبين سائر الايه؟ وبين سائر القذف، سائر القذف بينه وحد في ظهره، ولكن الحكيم سبحانه وتعالى تخفيفا على الازواج والاستبعاد ان يفعل الزوج ذلك الا ان كان زوجا خبيثا نفس، لاستبعاد ذلك ولشدته على نفوسهم ولعدم محبتهم لفضح ازواجهم، كل هذا من رحمه الله وفضله ومن حكمته ان شرع هذا الايه؟ اللعان. ده اسمه اللعان. يبقى احنا اول حكم اخذناه في سوره النور التي فرضها الله حكم الايه؟ حد الزنا وحكم الزنا. ثانيا حكم القذف، ثالثا اللعان. والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم، والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، فشهادة أحدهم أربع شهادات

مدة 11 آية نزلت في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وأرضاهما. هذه البراءة التي نزلت من فوق سبع سماوات من الله، ولا يزال الشيعة يتهمونها بالزنا، قبحهم الله ولعنهم في الأولين والآخرين. يرمون زوج النبي صلى الله عليه وسلم كما رمى المنافقون والخائضون أم المؤمنين عائشة. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك، إن الذين جاءوا بالإفك أسوأ الكذب والقبح. اشكذب على الكذب قبيح، مأخوذ من أتك يعني قلب الشيء عن وجه. دي صورة وهم الدروس صورة ثانية. فالحديث المقلوب هو ذا الكذب، كذب زي ما حولي 180 درجة قلب الحقارة، وهو البهتان. فإن كان هناك فائدة اللغة بدقيقة، أجمع المسلمون على أن المراد ما في الآية ما وقع من الإفك والكذب والبهتان وقلب الحقائق على عائشة أم المؤمنين. ووصفه الله بالإفك لأن معروف من حالها رضي الله عنها خلاف ذلك. هؤلاء النفر بدلا من أن يثنوا على عائشة شريفة النسب خاضوا في القلب، فقلبوا الأمر، فهو إفك قبيح ومبين. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، جماعة منها، والجماعة من 10 إلى 40 وقيل 3 إلى 10، لكن المشهور هو ذلك، وقيل من 10 إلى 15. فالجماعة الذين يتعصب بعضهم لبعض يسمون إيه؟ عصب. إن الذين جاءوا بالإفك ورموا بذلك عائشة عصبة منكم، طائفة منكم قليلا. قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم ولعائشة ولصفوان بن المعطل رضي الله عنه الذي رموها به: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ثاني الآية: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. إن ترمى عائشة بالإفك هذا خير، ما وجه الخيرية في ذلك؟ اللي يعرف الخير، ما وجه الخيرية في أن ترمى عائشة بالإفك؟ تفضل. بل هو خير لكم، فيظهر لكم المنافقون، ويظهر لكم ضعيف الإيمان، ويظهر لكم المتسرعون في الأحكام، تعرفوا الناس. لأن إذا كانت حادثة في حق شخص في مصلحة الأمة والدولة كلها، عرفت أن دول منافقين وأن ده رأس فتنة، هيحذر منهم المنافقون في المواقف الأعظم. إيه ثاني؟ تفضل. أيوة، هي وجه الخيرية. قل لي كذا فهمني بالعربي. العكس تمام تمام، يبقى يظهر المنافقين ويظهر الثابتون ويظهر الناس تتخذ مواقف حقيقية، مش كده؟ زي ما ظهر المنافقون يظهر الإيمان. تفضل. أيوة، إيه المنح؟ ما أنا بسأل، ما المنح؟ المنح فين؟ المنح ما بسأل فين الخير؟ المنح ما احنا عايزين بقى حاجة تانية. تبرأ من فوق سبع سماوات، بينما صارت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لا، عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مبرأة من فوق سبع سماوات. لما يجي واحد دلوقتي يفتح لسانه ويفتح بقه كلمة نقطع لسانه، ازاي كم حاجة؟ ده ربنا سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات مبرأة، وتيجي انت ايها الحقير تقول هذا؟ فصارت مكانة لعائشة، فكانت تفخر على سائر النساء ان الله سبحانه وتعالى ايه؟ زوجها من فوق سبع سماوات. رآها النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا في زرقة من حرير، وبرأها من فوق سبع سماوات. ايه ثاني؟ تفضل. الصبر. طيب هو خير وجه انه سيصبر على ذلك الكام يوم اللي قبل نزول الايات، فهذا يزيد مما كان في هؤلاء صبر. في تاني خيرية تاني صبر. ظهور الحكم الشرعي، ايه الحكم الشرعي في المسألة دي؟ يدخله في واقع سبب لنزول، ها، ان نتجنب اسباب وقوع ذلك. يبقى متوقعين، نقول لك الشيخ فلان عمر ما حد يفتح له، لا انت الشيخ فلان وتلاقيك واحد بيتكلم وتتقطع السنته. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق عرض ذلك، ها، ايه تاني؟ اتفضل. حاجة جميلة جدا، فعلا فايدة عظيمة. عندنا مسند عائشة من المسانيد الكبيرة، يعني لو بقيت المسألة دي لا ده جاءت البراءة عشان تبقى الحديث ايه؟ أحاديث عائشة ومسند عائشة. ايه تاني؟ اتفضل. ان رسول الله ورسول حتى انه لا يعلم الغيب، الله يفتح عليه، لا يعلم الغيب الا الله. الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه ما يعرفش، وكان متضايق الايام ديت ومنتظر حكم من السماء. اظهار ما ينبغي ان يفعله الزوج لم يحصل حاجه زي كده. النبي عمل ايه؟ لا اساء ولا عمل. يعني لو لو لو اتسع الوقت هنقرا الحديث، تقول غير اني لم اعرف منه اللطف الذي عهدته عنه. كيف كيف حالك يا عائش؟ ويدلعها، بقت عائشه زي ما هي. يعني اللي شاف شويه الدلع زياده، لكن الاحترام موجود، مفيش غلط، مفيش اي شيء، تعالى بنعمل ايه؟ كيف يتصرف؟ ايه اللي عمله النبي؟ خطوات الايجابيه اللي خلانا نتصرف في هذا الموقف، من سؤاله لعلي وسؤاله لهذا وسؤاله لهذا وتقصيه وتحريه. كل دي يا اخواني منافع. فتاتي المنح في المحن، ويأتي الخير في مظاهر الشر، والله يعلم وأنتم لا تعلم. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. طب هل كان في شر ولا مو شر؟ لا شك ان في شر، لكن الشر بالنسبة لهذه الخيرات كان ايه؟ ولهذا يعرف العلماء يقولون الشر ما زاد ضره على نفعه، والخير ما زاد نفعه على ضره. كلام كبير جدا، واكتبوه فهموه ان كنتم تعقلون. الشر ما زاد ضره على نفعه، يعني ممكن يكون في ايه؟ ممكن في نفع. يسالونك عن الخمر والميسر، قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس. ربنا ما انكرش ان الخمر والميسر فيها منافع، لكن الاثم فيهما ايه؟ اعظم واكثر. واضح؟ ودي القاعدة الأصولية اللي يقولها العلماء، تقدير المصالح والمفاسد. لا يخلق مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي منها آخر. هي صحيح فيها كذا، لكن بها كذا وكذا وكذا وكذا، خلاص هذه امرأة خيرية. لا بس إذا كذا، أيوة ما هي كذا ديت في وسط المحاسن ولا شيء، في وقت المحاكم ولا شيء. زوجة تشتكي بالأمس في فتوى كذا وكذا وكذا، تقول لها طيب زوجة تشتكي كذا، تقول لك اه وفي كذا، اه يعني بينفق على مين؟ اه بينفق، يعني بيعمل كذا، ايوه بيعمل كذا معاك، لا ده هو كويس، بس ايوه ما احنا بس دي اللي عايزين ندخلها في غمرة الحسنات فلا تضعها. هذا الكلام مهم جدا. إذا كنت متخيل هناك أخ ليك في الله هيصفو لك 100% مفيش خلل في وجه مبلوغ، يبقى أنت مش فاهم حاجة، يبقى أنت مش بتتكلم عن بشر في الدنيا. فما زاد خيره على شره فهو الخير. هذا رجل خير، وهذا صديق خير، وهذه زوجة خير، وهذا زوج خير، والعكس. لو غلب الشر وكان في محاسن قليلة، لا ما يبانش المحاسن، لأن الشر ده غلب. طبعا ففي خير في الخمر والميسر، في نفع في الخمر والميسر. ايوه كانوا بياخدوا الاموال اللي تطلع من الميسر ويدوها للغلابه والفقراء والمحتاجين. معايا؟ نفع ولا مش نفع؟ لكن في وسط المفاسد وضياع الاموال والمقامره و و و لا، النفع ده ملوش لازمه. يقول لك اصل بدعوها الى الله وعلمها القران، ده نفع. لكن الفتنة الحاصلة في ذلك أعظم بكثير من هذا النفع، بل بتعمله ده شر، يقول لك أنا بحفظ القرآن كله شر، أيوة شر، لأن غلب الشر على هذا الإيه؟ على هذا الخير. وهكذا يا اخوان. من حكمة الحكماء أن يقدروا المصالح والمفاسد، يقدروا المصالح والمفاسد. مسألة حكم شرعي ولا يتكلم فيه أبو هريرة، يقول لو اتكلمت بالحكم ده يقطع هذا البلعوم، قطع رأسه. تكلم عن الصدع بالحق والخبر بالحق، فين أبو هريرة الكلام ده؟ تقدير مصالح ومفاسد هذا يجهله الحمقى وصغار السن، مش الكلام ده. لهذا نصح العلماء في طلب العلم أن تطلب من الأكابر. ليه تطلب من الأكابر؟ لأن الصغير لسه ما عندوش الحكمة دي. على ما تتكون الحكمة دي يكون حصل مجموعة من المفاسد تؤخر لا تؤخر. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده هذه الحكمة لأبي هو وأمه. باب الكعبة أمامه باب آخر، والكعبة إلى الآن غير مبنية على الأسس التي بناها عليها إبراهيم. إيه رأيكم؟ مفسدة ولا مش مفسدة؟ الكعبة في بيت الله الحرام. ليه يا رسول الله؟ ليه أنت شايف الكعبة غلط ومش صححة؟ النبي صلى الله عليه وسلم طبعا منافقون وضعيف الإيمان ودخلهم مرض ولا ما بيفهموش حاجة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم غلطان والزلل، النبي غلطان وربنا ما يصححش ليك، لا يصح الله له. ده لما كشف وش واحد عدد نزلت الآيات. يقول يا عائشة إن قومك حديث عهد بجاهلية. بس أنت فتحت مكة، بس لسه الناس لو غيرنا الوضع ده الناس هتفسد خلاص. يبقى الوضع ده في مفسدة حاصلة، بس مفسدة ضعيفة جدا، مكتبه ضعيفة، اللي مفيش باب تاني للكعبة. إن الحجم داخل في الكعبة بس معمول سور صغير كده، مش بنيان كبير، مفاسد شكلية. لكن المسألة الحقيقية أن يقتل الناس في الدين، أن يقتل الناس في الدين، أن يصد الناس. الناس تاخد موقف من الدعوة، الناس تاخد موقف من النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. هذه الأمور معتبرة في الشرع، فأبقاها على النبي صلى الله عليه وسلم. ايه الاشكال؟ ايه الاشكال؟ في مفسدة؟ في مفسدة. طب ده شر؟ ايوه بس شر؟ لا ده خير، لان الخير اعظم من الشر الضعيف. هو اللي هي دي الحكمة اخوانا، وهذا هو الدين مش العكس. فليس كل ما يقال يقال، وليس كل ما يفعل يفعل، ولكن يقدر العقلاء الحكم والمصالح والمفاسد، ويضع كل شيء في مكانه وبقدره وفي وقته. هي الحكمة، مش الحكمة أن تأتي الصواب في كل أمر، لا مش الحكمة. يعني زوجة لها مجموعة من الأخطاء، الحكمة تقول إنك تفوتها، لكن العلم وتطبيق الصواب لا، الغلط لازم يتصلح. إذا النبي كان غلطان لما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. يبقى دي كانت بغاية النبي مقصد، ربنا ما عدوش فيه إنه بيحرص على مرضات أزواجك، لكن هيكونش على حساب إنك تحرم شيء، أرضي أزواجك. أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي، شوفوا بقى المفاسد، وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. أسر الجامع لا تسر من تشرح حد. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبدأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. ليه تعرض عن بعض؟ هو غلط ولا صح البعض اللي عرفت عنه يا رسول الله؟ انت عرفتها ببعض الاخطاء وتركت اخطاء تانية ما تكلمتش فيها. هي دي الحكمة، هي دي الحكمة. ما هو انت لما تدخل البيت، بيتك هباب، طبيخ زي الزفت، العيال كذا، انت زوجة صفة، انت سر، الكلام ده صح. هي فعلا لا نفعت عيال ولا نفعت الطبخ ولا نفعت نفسها ولا نفعت حاجة خالص، هي ضربة من جميع النواحي. لكن انت عملته ده مش من الحكم، اللي انت عملته ده مش من الحكم. لا، الحكمة انك تدلل على المحاسن وتذكر واحد من المساوئ. تديها نفس انها تصرح. تعالى انا صائر خلاص حامل ايه انا صائر خلاص انا صائر. لكن ما شاء الله عليك حاضر وبيحضر كله ما شاء الله اخ ملتزم في الحضور نحسبه على خير. هو ضعيف جدا في الحفظ ضعيف جدا في الحفظ ضعيف جدا في فهم ما نقول. لكن عنده محاسن ان هو مواظب على الحضور بيجد عناء في ذلك. لكن هذا الخير نذكره في وسط ايه حاجه عايزين نصلحها ثم تصلح نرتقي به. بعد شويه نظهر الثاني عرف بعضه واعرض عن بعض دي حكمه. ليه العقل يقول الغلط يتصلح مش العيال هي سايباهم ما حصلش كده وما صلوش وما عملوش مش ده غلط مش ده منكر مش ده المفروض ننظر منها عن منكر. ايوه يا سيدي ده منكر المفروض نعمله. طيب واقفه من التهديد ازاي حالها مش هفوت ازاي لزوجها مش ده مخالفه للشرع. ايوه يا سيدي مخالفه للشرع. شايف البيت مبهدل ازاي والنظافه والبيت بتاع حسن والزوج وصار ده مش شيء مطلب شرعي. امال ازاي عم الشيخ تقول لي مولاي حتى الشرع بيتكلم معانا فهو بيتكلم كلام ايه كلام صح. لكن الحكمه ما تقولش ان كل صح يتقال ولا كل صح يتعمل دلوقتي. الحكمه فيها تقدير. انت عرفت حكم شرعي راح راجع البيت هو الجهاز ده اللي مبوظكم ادي التلفزيون هيبوظ وادي الراديو ده كذا وكذا وانت لابسه كذا وخشه تلبسي كذا في الاطالة وانت كذا دي مش حكمه. انت عرفت الاصطلاح ده كثير ناس كده بيرجع خلاص فاكر ان الدنيا بقى خلاص يطبق الصح. طبق الصح ولكن ليه؟ ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه. ايه الحكمه دي؟ ايه الحكمه؟ يعني ايه الحكمه؟ ده غير الموعظه الحسنه لازم تفهم ان الحكمه هي الموعظه الحسنه، حكمه يعني بعقل وطريقه كويسه، لا ده دي الموعظه الحسنه. لكن الحكمه انك تقدر المصالح المفسده. النبي صلى الله عليه وسلم قال اضربوهم اذا وصل 10 سنوات ولم يصل، لا اولاد. انت سايبه لغايه ما بقى عنده 23 سنه. ولا عمرك كلمته في الصلاه ولسه سامع الحكم يرجع ما تصليش يا ابني، ارجع راح بالقلم على وشه، ساب له البيت ومشي وبقى صايع ويشرب مخدرات. ده معندوش حكمه. انت قدر الامور. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك امره هو ابن سلمة. ما صلاش 3 سنين بتامره بكل صلاه، يعني حوالي 5600 صلاه تقول له صليت الظهر، صليت العصر، صليت المغرب، صليت العشاء، صليت الفجر، ثاني يوم صليت الفجر، صليت الظهر، صليت العصر، صليت المغرب، 3 سنوات يعني حوالي 5600 صلاه، يعني 5000 مره على الاقل انت امرته بالصلاه. بعد كده تضرب. لكن مش جاي يسيبه بقى لك 23 سنة ولسه عارف انت بتقعد بتخش تصليش يا لا يا على وشك. وبعدين هل هي دي الحكمة؟ ده الصح انه يضرب بس في الموقف ده مش صح في التوقيت ده مش صح بالطريقة دي مش صح يبقى دي لا حكمة ولا موعظة حسنة. تقوليش طبقت الحديث؟ تقوليش طبقت الحديث؟ ولهذا يعني حضرتك مضيف في هذا الباب قال والشر ما زاد ضره على نفعه والخير ما زاد نفعه على ضره. لا خد الكلمه اللي جايه دي كمان فعلا لما بنسمع العلماء والاكابر والعلامه يبقى في فوائد كثيره. قال واما الخير الذي لا شر فيه فهو في الجنه واما الشر الذي لا خير فيه فهو في النار. وصلت؟ ها؟ لو كان الشخص ده فيه شر وغالب الخير هذا في الدنيا لكن مش هيدخل الجنة غير لما يبقى ايه؟ كله خير كله خير. وعشان كده بنبتلى بالامراض والمصائب والمحن وعذاب القبر والشدة في عرصات القيامة. ليه؟ عشان مش هينفع تدخل الجنة غير لما تبقى خير صافي. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا اللي فيه مثقال ذرة من خبر لازم تتطهر بمكفرات الدنيا أو في القبر أو في عرصات القيامة تدخل نظيف. والعكس الكافر اللي فيه شيء من الخير لكن نقول عليه شر لأن الشر هو اللي غالب والكفر مانع كل الكلام ده بس بيبر والديه وبيصل أرحامه ويشوف الغلبان والمسكين يروح يديله حاجة ده خير ولا مش خير؟ لكن بص الشر ده لا هو شر، طب والخير ده يروح فين؟ ما هو النار لازم يبقى شر صافي، يديله أجره في الدنيا. فيوسع عليهم سؤال حضرتك بقى أمس، يوسع عليهم بقى في أمواله، ويوسع عليهم في كذا، ويوسع عليهم في كذا، ويكون ليهم وليهم في الدنيا. ليه؟ ده الخير البسيط اللي بص الشر الكبير، عشان لما يدخل النار يبقى داخل إيه؟ شر صافي. إذا صح كلمة صافي يعني. شر خالص. فالخير الخالص ليس الا في الجنه والشر الخالص ليس إلا في النار. أما الدنيا فستجد فيها الخير والشر، والحكمة أن تقدر الخير والشر والمصالح والمفاسد، وتأتي الأمر للحكيم، هو دي الحكمة، وهو ذو أن يصيب الإنسان خير. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فائدة أخرى من كانت الصورة دي من الصورة التي أحبها جدا عشان كده ممكن يأخذنا الكلام، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. إنك دايما تنظر نظرة المتفائل، إيه الخير اللي في هذا الموضوع، وامسك فيه دايما. كل مصيبة دلوقتي أنت ماشي بالسيارة وحادث كبير، إيه الخير اللي في هذا الحادث؟ ابحث عنه، ابحث عنه. رب العزة ابتلاك بولد كذا، إيه الخير اللي في وجود هذا الولد؟ خير كثير جدا. إنك أصبحت ذليل لله، بدل ما أنت شايف نفسك إن أنت أولادك يبقوا 10 على 10 ومية على مية، بقيت مكسور يا رب، يا رب ابني فلان، يا رب الكسرة دي والذلة دي عبودية. ده خير. وجه خير آخر، نبتز هذا الولد اللي كان غليظ شديد، عشان لما يلتزم يبقى فيه القوة دي، ده من الناس اللي بتقف موقفا في الدعوة فيه القوة. هو ترد عليها في إجرامي وفي شقاوات، فلما التزم صرف القوة دي بينه. في الحرب كان يعد في هذه الفترة ليكون قويا في الحرب. دايما ابحث عن الخير في الأزمات. وصلت؟ هذه النظرة المتفائلة، هذه النظرة الإيجابية زي ما نقول جماعة التنمية البشرية، نظرة إيجابية. ده الأستاذ حسين عليه، لا تحسبوه شرا لكم بل هو لكل امرئ منهم اللي خاضوا في الإثم وخاضوا في الإثم ما اكتسب من الإثم. انت الناس الكلمه دي بني حظ من العذاب. والذي تولى كبره، يعني كبره تولى اعلاه، تولى معظم الاثم اللي كان شايل القضيه دي على دماغه ونشرها، له عذاب عظيم في الدنيا في الاخره. في الدنيا والاخره مين اللي تولى كبره؟ مين هو؟ قيل هو عبد الله بن ابي، وقيل حسان ابن ثابت، ولكن الأول هو الأصح أو هو الصحيح. مصطفى بن مشاتة ابن خالد أبو بكر الصديق، حسان بن ثابت، حلة بن حجاش، كل هؤلاء من تكلموا. في ناس تكلمت لأنه منافق هو الأمر الموضوع، لكن في ناس قد حظوا من الإثم. يعني فلان أحضر علينا في موضوع كده إن فلان بنت فلان كذا وكذا وكذا، هو اللي تولى ايه كبره، هو اللي شايل موضوع مرام على دماغه. لكن جه فلان سمعه، وجه فلان سمعته، فبدا يرددون كلام فلان او يتوقعون ويظنون ظن السوء. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الايه، مش هيقول ده، لكل امرئ منهم ما اكتسب. والذي تولى كبره منهم اللي شال القضيه دي بقى قضية إذ له عذاب عظيم. وقيل النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الإفك رجلين وامرأة، جلد مصبح وحسان وحنة. وقيل جلد عبد الله بن أبي وحسان بن ثابت وحنة، ولم يجلد مصبحا لأنه لم يصرح بالقدر، ولكن كان يسمع ويشيع من غير تصريح. أسمعنا كده أن في واحدة، سمعنا كده أن كذا شغال. وقيل لم يجلد أحدا منهم. قال القرطبي المشهور من الاخبار والمعروف عند العلماء ان الذين حدوا يعني اقام عليهم الحد، الحد كام على فكره؟ 80 جلد، يجدون 80 جلد، حسان ومصبح وحمار. ولم نسمع بحد لعبد الله بن ابي، ويؤيد هذا ما في سنن ابي داود عن عائشه قالت لما نزل عذري يعني براءتي من السماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك وتلا القران، فلما نزل من المنبر امر بالرجلين والمراه فضربوا حدهم وسماهم حسان ومصبح وحن بن الجحش. واختلفوا في وجه تركه صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن ابي. شوفوا معايا بقى، عبد الله بن ابي ما اتجلدش. ايه رايكم بقى؟ النبي ظلم، ده اللي تولى كبره منه. النبي كده ظلم، ما ناقش الحد عليه. ليه؟ قال واختلفوا في وجه تركه صلى الله عليه وسلم لجد عبد الله بن ابي، فقيل لتوفير العذاب العظيم له في الاخره، وحد من عذاب ليكون ذلك تكفيرا لذنبه، زي ما ثبت عن رسول الله انها كفارة لمن اقيمت عليها، لكن ده لو قلنا دي هتبقى كفارة لك. طيب هذه وقيل ترك حده تألما لقومه، هل ده هي ده سبب يجي سبوبة للدعوة؟ قالوا احتراما لابنه ابن مين؟ عبد الله، فإنه كان من صالح المؤمنين وإطفاء، وهي دي المفروض اللي كانت الأول واحدة هي دي المقنعة، لنائرة الفتنة فقد ظهرت مباديها من سعد بن عبادة ومن معه كما في صحيح مسلم. كل واحد منهم إن كان من الأنصار فأمرنا نضرب عنقه، والثاني وإن كان من، فبدأت تظهر إيه؟ فتنة كبيرة بين الصحابة، هي اللي تتحطها الواحد. لكن مسألة احتراما لابنه، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقاطع محمد يده، مش هقول احتراما لأبيه، الكلام ده مش صح. لكن الصح هو تقدير المصالح والمفاسد. ده في فتنة عظيمة تحصل بين المسلمين لجد هذا. جد هو الصح ولا مش الصح؟ طبعا. لكن يطلع لنا حتى يقول يا رسول الله تجلدني وما تجلدش عبد الله بن أبي. صحابة حكيم حكمة، وده من النبي صلى الله عليه وسلم قد قال انتهى الأمر. ففي النهاية ده وحي ودين، لكن حتى نلتمس الحكمة فيما شرع الله. ليه ربنا ما جلده؟ ليه ربنا ما أمرش بتنفيذ الحكم عليه؟ النبي كان غضبان وربنا سامحه، ولا ده صحيح وربنا أقره عليه وأبقاه عليه أو أمره به ألا يجد عبد الله بن؟ فالأول والذي ينبغي أن يذكر هو إنصاف نائرة الفتنة التي ظهرت مداريها. تمام؟ وهي نخليها أول نقطة. أما المذكور أولا فهذا لا أراه مناسب، إن احتراما لابنه ابنه إيه؟ حتى لو ابنه كذا إيه الإشكال؟ ثانيا لحتى يبقي عليه العذاب في الآخرة، يبقى عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة، إيه الإشكال؟ فلا أرى هذه حكما والله أعلم، قد يكون القصور عندي، ولكن هذا كلام الشوكاني رحمه الله نقلا عن أهل العلم. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم الكلام في الآية دي لمين يا شباب؟ للنبي والعائشة ولصفوان. تزعلوش، ده خير لكم، لا تحسبوه شرا لكم. يقول لك كل واحد هياخد حظه من الاسم ودول هياخد حظه من العذاب العظيم في الآخرة. ثم جاءت الآيات تلفت نظر المؤمنين، خلاص كلام خلص مع اللي معاهم المشكلة. لكن كان في أفراد آخرين، يقول الله لهم سبحانه لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. الحظ معي كلمة لولا دي هتتكرر كم مرة؟ لا ثلاثة إذا في واحدة ثابت كمان ولولا فضل الله عليكم ولسه جاية ولولا إذا سمعتموه ولسه جاية ولولا ثلاث مرات إيه؟ لسه يعني لولا بقى ما معنى كلمة لولا؟ لولا إذا سمعتموه شوف رحمة ربنا بطريقة الخطاب وهو الملك العزيز الوهاب العلي العظيم ومكلم العبد الضعيف اللي هو خلقه بيده جزء لا يساوي شيء في كون شوف رحمة ربنا في الكلام لولا إذ سمعتموه يعني هل لا أيها المؤمنون لما سمعتم هذا الخبر ظننتم بأنفسكم خيرا كان ينبغي يا أهل الإيمان إذا سمعتم أحدا يرمي أحدا منكم أن تظنوا فيه الخير وتذموا هذا الذي نقل إليكم الخبر مش كان ده المفروض مش كان ده الصح لينا الآية وقفات كثيرة على حسب العشر دقائق المتبقية أو السبع دقائق نتكلم فيها أولا العتاب والتوبيخ من الله ده توبيخ ده أبدا ما تقولوا لا عائشة بنت الصديق زوج النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن المعطل الراجل المحترم اللي كان بيطلع النبي صلى الله عليه وسلم امشي يا عبد الله بن كذا يا كذا امشي يا كلب من هنا بدل ما تعملوا كده تقوموا تسمعوا كلام هذا المنافق وتخوضوا في عرض عائشة بزوج النبي صلى الله عليه وسلم كلام يكسر والله يكسر للي قال في واحد يعني جدا زي كده ما يحسش لكن كلام فعلا يكسر طب يقول لك بدل ما تقول ده خير ده دي فلان ده فلان ده مستحيل يكون كده ده اكيد الغلط عند المنافق ده هذا ما اكثر ان يحصل اليوم يا اخوه الاخوات هو الاصل وخلافه قليل الا من رحم الله سبحانه وتعالى الشيخ كذا صدق الشيخ حصل منه كذا يعني والله تداول حصل كذا منافق هي ورب الكعبه منافق منافق ده كان الطبيعي انه يظن بشيخه خيرا ويظن باهل العلم خيرا كان الطبيعي لولا ان سمعتموه ظن المؤمنون والمنافقون انفسهم قد اكيد في شيء وراء هذا الامر اكيد في حكمه لكن المنافقين كثر نسال الله العافيه من النفاق واهله يسمع كلمه على زوجة الشيخ كلمه على ابن الشيخ نار تنتشر في العكس هو المفروض لكان اولى بك ان تستر لو كان حقا فما بالك وانت تسمع امور لم تثبت عندك شائعات هذا الكلام مهم لولا ان سمعتموه كان المفروض لما سمعته كده ظن المؤمنون والمؤمنات شوف النص على المؤمنون مش ظن المؤمنون وخلاص تغليبا يدخل كلام لا لا كلام الرجال والنساء لان الحاجات دي بتتناقل في البيوت خلاص انا مش هتكلم لكن ما اروح البيت بقى في صدق يا ام فلان كان النهارده فلان بيقول كذا خلاص بيستبيح لانه مع زوجته وهي تستبيح لانها مع زوجها لا والله انزل اللعنه عليك وعليه احكام حدود واعراض المسلمين ليست لدولاب بالالسنه ولا داخل البيوت ولا في الفرش انتبه فهذه دي اللي يسقط فيها كتير من الناس بيظن ان الكلام ده بره مع اصحاب عيد مستشعر دي زوجتي ما هي دي المصايب كلها زوجتك اللي بتحبها وهي بتحبك وتفضفض وتفضفض هي بالايه؟ بالايه؟ بالغيبه؟ بالنميمه؟ دي مش مبررات احنا بقى الله عز وجل لها ان تتكشف وان تتكشف انت لا مش معناها تكشف اعراض اخرى لا عرضت بعرضها بينك وبينك لكن ده معناها تبقى الاستباحه في اعراض المسلمين وكلمه العرض مش معناها الفرش لا العرض معناها ما يمدح الانسان عليه وما يذم صدق سمعنا النهارده ان الشيخ بيقول كذا صدق سمعنا اللي بيقولوا عن فلان كذا ايه دول صدق ان انا جالي النهارده فلان ظهرت لي بتقول كذا هو ده اللي يقام عليه الحد فلا يغرنكم اننا في بلاد ما تقيم الاسلام وحدود الله اوعى ان يبقى العذاب في الاخره اشد لولا ان سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بايه سمعوني كده بانفسهم ولا بام المؤمنين خيرا ولا ببيت رسول الله قال لك لا ما هو المسلمون كلهم كنفس واحدة. لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، أنفسهم هي القضية المتعلقة بحسان وعين ميته. ما هي التماس سواء البيت بيوت المسلمين يبقى كل البيوت مسلمة. كان ده مهم جدا. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، قال الحسن البصري، أي بأهل دينهم، لأن المؤمنين كنفس واحدة. ألا تسمع قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم؟ يعني أنفسكم، لأن المؤمن له نفسك. ولا تقتلوا أنفسكم، ولذلك يقال القوم الذين يقتل بعضهم بعضا قتلوا أنفسهم. قول الله تعالى لليهود فاقتلوا أنفسكم، أنفسكم يعني كل واحد يمسك فيه في نفسه ينتحر؟ لا، يعني يقتل الآخر. احنا زين بعض تأكيد تأكيد تأكيد كفار. فإخواني كلمة بأنفسهم دي كلمة دينا فيها وقفة. المفروض لما سمعت شيء في عرض أخيك كأنك سمعته في عرضك. لو سمعت كلمة عن امرأتك بتعمل ايه؟ تقعد تفكر مش عايز حد يسمع خالص، صح؟ وتبدأ تعالج القضية بينك وبينها. نفس الكلام، كأنك ما سمعتش عنه حاجة وروح كلمه هو بينك وبينه. لولا إن سمعتموه، ده الإسلام وده الدين، وسواه فسق وفجور وعصيان ودفاع. لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. قال فأوجب الله سبحانه على المسلمين إذا سمعوا رجلا يقذف أحدا ويذكره بقبيح لا يعرفونه به أن ينكروا عليه ويكذبوا. يجي فلان يقول لك يا شيخ عايز أقول حاجة كده بس مش عارف أقولها ولا لأ. إيه يا عم في إيه؟ يقول لك ابتدى الأخ فلان كذا كذا يقول له كذاب امشي يا نتي. قول له هو كده على طول عشان مرة ثانية ما أمشي. أنت ما سمعتش حاجة خالص، كأنك ما سمعتش حاجة. يجي يكلمك تبدأ فلان كذا وكذا يقول له امشي يا فاسق امشي. قول له كده عشان ناخذ منه موقف جميعا، لان هو ده عود الكبريت اللي بيولع فيه، هو ده الشخص المنافق اللي فيه نفاق. اول ما يجي يتكلم في عرض فلان، عرضه مش معناه زوجته، لا لا لا، في اي شيء يغتاب بك فلان، قول له اسكت ان جاءكم فاسق بنبأ انت فاسق مع السلامه. يقول لك لا ده موضوع. طب اسال فلان قول له شوف هديك على وشك لو اتكلمت في المكان يلا مع السلامة بقى. ما تسيبوش فرصة. انت عارف الاعطاء فرصة؟ لان قلبك في شيء. قلبك انت في شيء. انت عايز تعرف. انت نفسك تسمع عنه حاجة وحشة. انت نفسك تشوف فيه كذا. تحب ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا. دي صفة فيك وانت مش حاسس بنفسك. النفس بيبقى فيها نفاق يحصلك فلازم نعجل. بدل ما تلقى الله بنفاقك. العذاب هناك شديد. فلازم ناخد موقف من انفسنا، اي من بعضنا البعض. يجي يتكلم لولا ان سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا. تيجي زوجتك تقول لك صدق فلانه بيقولوا كذا، لا خلاص، تقول لك لا ده قالوا قالوا قالوا، قال لا يبقى انت كمان كده. انا كده انت بتتهمني؟ قول لا، ما هي الشريفه زي ما انت شريفه عنها، لو انتهيتها يبقى انت متهم. ازاي؟ ده انا وانا واحد انشغل بنفسي. قول لا تثبتي براءتك كمان، ده انا اثبت براءه الناس. مش فرصة أبدا، ولا زوجة ولا ولد ولا صديق ولا أي حد. ده المجتمع النظيف، ده المجتمع النظيف اللي ربنا هيعده في النهاية. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. لكن مجتمع لسه، أنا بتكلم على إخوة وأخوات، مش بتكلم على عوام الناس. مجتمع لسه بيدعي الالتزام وفيه هذه الخبائث، لن تقوم لهم دولة ولن تقوم لهم قائد. خليهم في هذا المكان، خليهم في هذا الخبائث، ولهم عذاب وهم يظنون لهم ثواب. قال تعالى لولا إن سمعتموه، أي هل إن سمعتم ذلك كان ينبغي ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. وقالوا هذا إفك مبين. أول ما يسمع كده يقول له أنت أفاك وكذبك واضح وأنت بتقلب الحقائق. أهو يقول لك هفصلك اطرده، ما تسمعش عشان تبرر نفسك أولا عشان ما تقعش في الوصف. أنتوا فاكروا حسان بن ثابت ده شوية رضي الله عنه يقام عليه حد؟ هو احنا احسن من حسان بن ثابت ولا نعم حسان بن ثابت، لكن مجرد ان يشار بكلمه يبقى انت شاركت في الايه؟ حلنا بالحجاج رضي الله عنها وارضاه. اللي خاضوا دول انتوا فاكرين الخوض معناها قالوا ده هي كذا وكذا؟ لا ابدا، ده كانت اشارات تدل على انهم ما فضوش من اول مره. فانا بقول لك عشان تحذر، دي فتن احنا واقعين فيها موجوده في المجتمعات المسلمه للاسف بكثره. فالاصل براءه الاعراض، فالاصل براءه المسلمين، ولا نبحث ولا نفتش. قالوا طب ما نستخفى ونشوف. هذا فضول، انت منهي عنه، وتجسس، انت منهي عنه. سلسله من النتن والخبائث ستقع، فنجي نفسك. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. قال الإمام رحمه الله في الأئمة في الآية دليلا، فهم الفائدة دي برضه، إن في الآية دليلا على أن درجة الإيمان والعتاد لا يزيلها الخبر المحتمل وإنشاع. حط خط على وإنشاع. شاع في الناس أمر وخبر محتمل مش يقين، لا يزيل هذا درجة الإيمان والعتاد عند فلان. كالجبل راسخ، تهب شوية ريح، يجوا شوية تراب، تحذفوا الطوبة، تحط عليه كده في النهاية وإيه؟ الجبل الثالث. فالاصل هي البراءة، اللي يأتي ويرمي ويقذف هو دع بها المطعون فيه. اخبار المحتملة في احتمال يكون كذب، وفي احتمال اخر لا، يبقى يبقى الثابت ثابتا. وده اليقين اللي بيعلمه لنا الاسلام حتى في العبادات مش المعاملات. لما تصلي وشكيتهم ثلاثة ولا اربعة تبني على ايه؟ على اليقين. شككت خرج ريح ولا ما خرجش ريح؟ على اليقين انا متوضي. الشيء العارض ده اللي مش عارف له المحتمل ولا كانه شيء. ان احدنا يخير اليه، الراجل بيقرا النبي بيقول له كده، ان احدنا يخير اليه انه يجد الشيء في الصلاه، ان في حاجه خرج. قال لا يخرج خش حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، معناها حتى يتاكد يقينا ما كانش صار. الاسلام بيعلمنا في العبادات والمعاناه تبقى على يقين. تعرف لو عملت كده والله سيقصر عليك الطريق، لا طريق قصير جدا. مش محتاج الترهات والتفاصيل الكثيره. ليه؟ في ثوابت، عقيده ثابته، عباده ثابته، احكام ثابته. لما ياتي الشيء بقى فلان قال وفلان قال وفلان قال وفلان قال، ارمي كل اللي قالوه ما دامت اخبار محتمله وخليك على الثوابت. لكن المشكلة ان الذهن بيشوش، سمع من ده وسمع من ده وسمع من ده وسمع من ده، ودي من اعظم آفات الاعلام اللي احنا فيه دلوقتي وانتشار. اصبح مشوشا، فين يا عم الثوابت؟ فين الاصول اللي امسك عليها وعض باسنامي ونواجذي؟ هي دي. ولهذا يقول درجة الايمان وعفاف لا يزيلها الخبر المحتمل وان شاع. حتى لو بقى كل الناس بتتكلم وشاع فيهم الخبر ده، محتمل ولا يقين؟ محتمل ارمي ورا بعض، ولا كانك سمعت حاجه. مش كلام، مش ولا كانك سمعت حاجه وانت عمال تفكر وتبني عليها احكام، لا لا لا، فعلا كانك ما سمعتش حاجه. وخليك على الايه؟ على اليقين. معلش ما اخدناش ايات كثيره، لا فينا نسير في المأخوذ كفايه. نسمع من الاول. والذين يرمون ازواجهم. والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. والخامسة ان لعنة الله عليه معنى الكلمات التالية؟ السؤال الأول ما معنى الكلمات التالية؟ يرمون أزواجهم، يعني يرمون أزواجهم أحمد الطوبة عارفة؟ هي ذا الطوبة كان، هي طوبة كان. ما معنى يدرى؟ يدرى ما معنى الإفك؟ ما معنى عصبة؟ ما معنى تولى كبرا؟ تولى كبرا السؤال الثاني حسن الظن بالمؤمنين، اذكر آيات تدل على المعنى حسن الظن بالمؤمنين. النظرة الإيجابية للأمور أو المنح تأتي مع المحن، النظرة الإيجابية للأمور أو المنح في المحن. فين الدليل؟ لا تحسبوا شرا لكم بل خيرا. من حفر حفرة لأخيه وقع فيها، فين دي؟ هم كانوا حفرين حفرة لمين؟ لعائشة وللنبي صلى الله عليه وسلم. وقع هو فيه بكل امرئ منهم مقتدر منه، والذي تولى كبره ده انت اللي كان على ابنها كنت لديك العذاب العظيم، والاخرون اللي كنت عايز تحققهم بقوا في اعلى اليين، مش كده؟ برايتهم من السماء والناس كلها ويزادون بعضهم سلام. هذا لا ده جلد وده وده حق عائشة وده بقت عائشة ايه؟ حاجة كبيرة، مش كده؟ فتبقى هذه في الحرب في حلوق الشيعة. ما الشر وما الخير؟ ده السؤال الثالث. ما الشر وما الخير؟ احنا كتبنا في معاني كلمات غصبة ولا ما كتبناش؟ الحكمة في الدعوة، الحكمة في الدعوة. في حد عنده سؤال زي ما عايزونه؟ اللي عنده فضل الحكمة في الدعوة. فين فين الحكمة في الدعوة أصلاً؟ دي حكمة هي تاني اللي هو خير وشر، نفس الكلمة تقدير الخير والشر زي السؤال. عرض النفاق لعرض أم المؤمنين، وهي البريئة ربة العرض الحصين. عرض النفاق لعرض أم المؤمنين، وهي البريئة ربة العرض الحصين. أخذ النفاق بخسة ودناءة يرمي الحصان بذلك الإفك المبين. أو مثل تلك تلاك طهرة عرضها، وينال منها سهم كيد المرجفين. أمام يا أمام لا لا تحزني، عرضي وعرض أبي وكل الأقربين. أمه يا أمه لا لا تحزني، عرضي وعرض أبي وكل الأقربين. جعلت فداك فأنت عنوان التقى والطهر والإيمان والعقل الرزين. ولقد رماك المرجفون بفرية